ثم بعد ذلك اندفن فيجوز الطهارة بهذه الماء. واضح؟ يبقى العلماء افتوا بايه؟ بجواز الطهارة بهذه الماء. ليه؟ انتفاع علة النجاسة. طيب اذا كانت علة النجاسة ما زالت موجودة، طعم او لون او رائحة النجاسة موجودة، يبقى يوجد حكم لا يجوز. يبقى وجود النجاسة وارتفاع النجاسة ايه؟ علة معلومة. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى لو جه مثلا كلام التانية وانت بتقرا كده في كلام التانية كده يقول لك وهذه علة معلومة، تفهم يعني ايه العلة الايه؟ العلة المعلومة. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى حيث وجدت الحكم حيث اندفت ينتفي، ينتفي الحكم. مفهوم؟ طيب رجل لا يصلي. طيب إذا أردت أن تصلي فارفع الحدث. مفهوم هذا؟ ترفع الحدث. إذا صلاته غير مقبولة، إن صلى عليه وهو محدث صلاته غير مقبولة، طب صلاته غير مقبولة لماذا؟ لهذه العلة. الرجل على جنابة، الرجل غير متوضئ، الرجل فعل نوع من نوع الوضوء، هذه العلة التي جعلتني أقول أن صلاته باطلة. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى دي اسمها إيه؟ عطاء. إن توضأ أو اغتسل ارتفعت، ارتفعت العلة. إذا لو صلى الصلاة مفهوم، لا أريد كسر الأمسكة، بالمثال يتضح المقال والذي هو بالإشارة يفهم. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذه تسمى العلة دي العلة المعلولة. مفهوم هذا؟ طيب العلة الغائية، العلة الغائية لا يشترط، العلة الغائية لا يشترط أن توجد، يوجد الحكم. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام هذه ليعبدون، اللام دي لام إيه؟ لام علة. وتسكت لام علة إيه بقى؟ علة معلولة ولا علة غائية؟ الجواب ليعبدون علة معلولة ولا علة غائية؟ يا الله كده عزيز قول يا شيخ بس علة غائية. الشيخ بس بيقول علة غائية. ها ها ايوه قول انت قول علة غائية. علة غائية علة غائية لانها لا يشترط ان تبقى ما قلت لك يا بس. ها علة ايه؟ قول بعد غائية. طيب كلكم غائية دي باهتمام. لأنها لا يشترط فيها وجود الحكم و لا يشترط فيها وجود، لأن الله عز وجل أمر بالعبادة. من الناس من يعبد ومن الناس من لا يعبد. لو كانت العلة المعلولة لعبد الناس جميعا، لكن لما كانت العلة الغائية علة الحكمة فمن الناس من يعبد منهم ومنهم من لا يعبد. واضح المسألة ولا لا؟ فمنهم من يعبد منهم إيه؟ من لا يعبد. خليك معايا بعد ان فهمت هذا التقسيم، انتبه لهذا السؤال الاتي بعد ان فهمت هذا التقسيم. لو قلت لك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللام دي العله عله معلومه، ده قول ايه؟ شغال ها شغال قول قول الجبري. ليه؟ قال ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا الناس كلها ايه؟ ها؟ لابد ان تعبد. اذا الناس مجبورون على العباده. اذا صار اللام ايه؟ يبقى عله معلوله. يبقى ده قلم مين؟ يبقى لما اجي اقرا في كتب الاصول ويجي يقول لي العله هنا عله معلوله اقول له خد بالك انت راجل جبري. عشان كده الاشاعره جبريه في ايه؟ في القلم. لما يجي يكتبوا علم الاصول يجي يقول لك العله دي معدوله. على اطلاق كده لا ما ينفعش. واضح المسألة ولا لا؟ فهمت قيمة الجبري؟ تدرس علم الأصول عند أهل السنة، لأن الأشاعرة والمعتزلة علم الأصول القواعد دي حرب بينهم، فيجوا يحطوا عقائدهم فين؟ في الأصول دي. فهمت؟ ولذلك أحجب كثير من الناس عن هذا العلم. ليه؟ للرجال. لكن طالما أنت مؤصل في مسألة اعتقادها تعرف تخرج الايه؟ المعتقد بتاع اهل البدع فهمت المساله؟ يبقى لما يجي واحد يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الا المعلوم، لأنها الفرق بين العلة والحكمة. أنا ذكرته هنا قبل ذلك، هنا ما الفرق بين العلة والحكمة؟ لأن الفرق بينهما نعرف الشيخ ابن عثيمين مراده إيه. فهمت المسألة؟ لأن الشيخ ابن عثيمين قال إيه؟ قال الشرع حكيم يعلم. مفهوم؟ الشرع حكيم يعلم. طيب يعلم الأحكام بعلة، منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول. هل يقصد حكيم يعلم العلة المعلولة أم يقصد العلة الغائية التي هي الحكمة؟ مفهوم؟ طب ما الفرق بينهما؟ العلة هي الوصف المناسب للحكم، هذا تعريفها. خد بالك كلمة كلام عالي جدا في علم الأصول، كلام عالي. خلاص فهمت المسألة معانا الحمد لله، بقى كتير فاهم علم الأصول بدل ما زهقت. ربنا يهدي الشيخ ده ما يجيش تاني. فهمت المسألة؟ وصلت؟ العلة إيه؟ وصف مناسب للحكم. الحكمة هي الغاية والمقصد من الحكم. انت عارف التعريف اللي حضرتك خدته وعمال تكتبه وانت قاعد كده تحت المراوح؟ ها؟ التعريف ده تحفة عشان تعرف تفضل بين العلة والحكمة. تحفة عشان بقول لك ايه؟ تشوف المر عشان تعرف الفرق بين العلة والحكمة. ايه الفرق بينهم؟ بعض الناس يخلط بين العلة والحكمة ويجي يركز على الحكمة. هضرب لك امثله. العلة ايه؟ الوصف المناسب للحكم. فهمت الكلام؟ الحكمة الغاية والمقصد من الحكم، مش الاثنين واحد. تلاقي بعض المشايخ ومشايخ تقيلة يفرق ما بين ما لا يفرق بين العلة والحكمة، يدي الاثنين حكم واحد. غلط. ده شيء وده شيء. مثال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى كل خمر حرام العلة الإسكار، صح كده؟ يبقى الإسكار اسمه وصف مناسب للحكم. وصف مناسب يعني ايه مناسب؟ ما هو العلماء عندهم حاجة اسمها الصبر والتقسيم. الصبر التتبع، والتقسيم يعني ايه؟ أنا عندي مثلا خمر من العلة. إيه العلة في حرمة الخمر الخمر ده؟ تعالى بقى تقسم. اسمع بس اسمع، نشوف العلماء بيتعاملوا ازاي. تعالى نقسم المسألة، أدي العلة وأدي حرام العلة وأدي الخمر وأدي عصر. يبقى احنا كده عملنا حاجة اسمها تقسيم. مفهوم هذا؟ اسمها ايه؟ تقسيم. تعالى معايا واحدة واحدة. ده العلم. هل العلم من حرمة العلم؟ ده تقسيم الاجتماعي. طب هل العلم المحمر؟ لا. طب هل العلم عصره؟ برضه لا. طب احنا برضه ممكن نعصر اي حاجة. طب هل العلم اللي بيذكر اه يذكر ايه؟ ده اسمه ايه؟ تقسيم. فلما جينا لقينا كده قال لك بس هو ده، يبقى الاسكار ده وصف مناسب. مناسب ليه؟ عشان تديك حكم. يبقى لما تبقى حاطط حكم واضح، يبقى الحكم ده مبني على علة، وصف السبب والتقسيم ده زي ما عملنا كده. فالعلماء وضعوا عقلهم ايه السبب حديث ده ممكن. قال لك تحط واحد كده حرمة الشهر، اثنين انه جمع معتاد النار، خلاص اسمها ايه؟ تقسيم، خلاص. فجئ الامام مالك قال لك لا، الراجل ده لو جمع امرأته في نهار رمضان العله حب الذهب الشهر. النبي عليه السلام اعطى للصحابي عليه الكفاره المغلظه لانه انتهت حب الشهر. خد بالك بقى ان لما مالك هيدي الحب هيبني عليه كل شيء بعد كده، لان من اكل او شرب او فعل اي مفطر انتهت حب الشهر هيديله كفاره مغلظه على طول. ليه؟ لان بلد الإمام مالك وضع علة إيه؟ إنتهى حكم الشهر. يبقى لما تيجي تقرأ بقى الإمام مالك يجي يقول لك مثلا من أكل أو شرب في نهار رمضان متعمدا على الكفارة المغلظة والقضاء والتوبة. طب ليه؟ يجي الملك يقول لك ويروح يجيب لك حديث الرجل الذي جمع من طرف النار. يجي بعض الجهل يقول لك هو الإمام مالك يعني مش عارف، ويجي يعيد في الأئمة يقول لك الإمام مالك مش عارف هذا حكم تقسيم. هل العله انها حرمه الشهر ولا العله انه جامع؟ الجمهور قال لك العله انه جامع، اذا المجامع فرق هو اللي عليه الكفاره، اما غيره عليه القضاء والتوبه والاستغفار. فهمت المساله؟ الى ما نتكلم انا العله عندي الوصف المناسب عندي ايه؟ انسان حرمه الشهر بناء عليه هذا الاصل اهو، بناء عليه على كل الاحكام. لو جاءني رجل قال انا اكلت في النهار رمضان متعمدا ارد عليك الكفاره المغلظه، لو جاءني رجل قال انا شربت في النهار رمضان عليك الكفاره المغلظه، رجل استقاء عمدا عليك. ليه كل ده عليك الكفاره المغلظه؟ لان العلم عند مالك انتهى حرمه الشرع. الجمهور يقول لك لا. فهمت المساله ولا عرفت العلماء اخذتهم ازاي؟ ها دي طريقه العلماء في الاحكام. وصلت؟ طيب يبقى الامام مالك لما اعطى الحكم بالتقسيم ده قال لك دي عله وصف مناسب للحكم. خلاص كده؟ وصف مناسب ايه؟ للحكم. فهمت العله؟ لسه ما كناش في تعريف الحكم. خلاص؟ احنا دلوقتي ما الفرق بين العله والحكم؟ قلنا العله ايه؟ وصف مناسب للحكم. خلاص كده؟ واضح؟ طيب ان الحشيش البامبو الهيروين كل هذا الضلال المخدرات والهيروين ما هو حكمها؟ ها؟ حكمها ايه؟ الحكم. طيب ايه العله؟ الاسكار. لان العله دي وصف مناسب موجود فينا. خلاص ما حكم النبي عليه السلام في حديث الادراء احمدنا عن كل مسكر ومفتش، خلاص وما أسكر كثير فمنه الكف منه حرام فقليله حرام فالسب حرام، ثلاثة وبات صحيح. خلاص ده الوصف المناسب للحكم. طيب ايه بقى الفرق بين العله والحكمه؟ احنا خلاص عرفنا ان الاسكار وصف مناسب للحكم ان انا ادي حكم الحرم. طب ايه الحكمه؟ الحكمه من الحرمه ايه يعني الحكمه؟ الغايه والمقصد من الحكم. الحكمة من تحريم الخمر حفظ عقول الناس. يبقى دي ايه؟ دي ايه مصطفى؟ دي الحكمة. خلاص؟ يبقى الحكمة ايه؟ الغاية والمقصد من الحكم. ده كلام اهل السنة، الأشاعرة ما كانوش دعوة بالقصص دي. الأشاعرة ما عندهمش حاجة، الله لا يفعل شيء بالحكمة. مفهوم هذا؟ يبقى لما تيجي نتكلم يبقى الحكمة هي الغاية والمقصد من ايه؟ من الحكم. مفهوم؟ طيب الحكم قطعية السبب. قطعية السبب ليه؟ العلة للمزاق. طب ايه الغاية والمقصد؟ يحفظ أموال الناس. الجلد 100 جلد لغير المحصن مدرج الحكم ليه؟ لأنه زاد. طيب ما الحكم؟ حفظ العرض. وضعت المسألة من بدل دين وفضلوا ليه؟ حفظ الدين. في اتفاق بين العلة والحكمة. يبقى العلة ايه؟ وصف مناسب للحكم. اما الحكمة فالغاية واحد جزما لازم تروح مع الأشاعرة. الأشاعرة لا يقولون بأن الله لا يفعل شيء لحكمة، إنما هي مشيئة محضة، لا يفعل شيء لحكمة. هذا عبث. واضح المسألة؟ حيث الفرق بين العلم والحكمة؟ طيب، من هنا بقى لما نيجي نقيس، هتيجي تقيس شيء، بتقيسه على العلم الوصف المناسب ولا بتقيسه على الحكمة؟ على العلم. ها؟ على العلم. لأن الوصف المناسب للحكم، فبنيجي نقيس عليه. خلاص؟ واضح ولا لا؟ طيب، أنت شوف أنت قلت إيه؟ بتقيس على العلم. طيب، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يبقى فعدة من أيام أخرى هذا الحكم. خلاص كده؟ يبقى ده الحكم، الحكم إيه؟ صوم عدة من أيام أخرى. طب ليه؟ لأن العدة، لأن هذا رجل مريض أو هذا رجل صار، يبقى دي العدة. طب الحكم؟ الغاية والمقصد من حكم أنه يفطر إذا كان مريض ويفطر إذا كان مسافر، ما الحكمة من هذا؟ التيسير. شو مريض؟ التيسير ورفع المشقة. يبقى التيسير ورفع المشقة العلة ولا الحكمة؟ يبقى لما يجي واحد يقول وكذلك أصحاب الأعمال الشاقة يجوز أن نقيسهم على المرضى والمسافرين فلهم أن يفطروا ولهم أن يصوموا عدة من أيام أخرى، لأنه أنت كده قصة عليه. شفت بقى؟ يبقى كده قصة، خد بالك مشايخ تقيلة كده، لكن ده بطل. وبيننا وبينهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف، لكن ده الجميع كان ينكر على كده. فين؟ لما يجي يقول بقى يجوز لاصحاب الاعمال الشاقة ان يفطروا قياسا على المرضى المسافرين، من انت كده بتقص على ايه؟ على الحكمه. احنا الاصل احنا بنقص على ايه؟ على العلم. المساله بقى طبعا في ابحاث كتيره في العله، ده مش وقتها خالص، فليست بحث في العله هنستوفيها كاملا، لان هذا باب كبير. لكن احنا عايزين نعرف بقى الشيخ ابن عثيمين لما قال هنا الشرع حكيم يعلم الاحكام بعلل، منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول. يبقى الشيخ يقصد العلل المعلوم ولا العلل الغائيه؟ كل علم العلل الغائيه التي هي لانها الحكمه، التي هي الحكمه، لان الشيخ قال ايه؟ ومنها ما لا يعلم، ومنها ما لا يعلم، لان العلل المعلومه لابد ان تعلم معلومه امانه لانها تقيس عليها. مفهوم؟ العلة المعلومة ايه؟ معلومة لنا. مفهوم؟ لذلك الشيخ قال ايه؟ الشرع حكيم. يبقى الشيخ لما يقول الشرع حكيم معلل الاحكام، يبقى يقصد بها العلة الايه؟ الغائية، مش العلة؟ مش العلة المعلومة. خلاص؟ فالعلة الغائية الشيخ يقول ايه؟ منها ما هو معلوم لا، ومنها ما هو مجهول لنا، منها ما هو معلوم علمنا. خلاص؟ كمثل الامثله التي ضربناها. ومنها ما هو مجهول. انتبه ما قال ومنها ما ليس له حكم. لا، منها ما هو ايه؟ مجهول. اذا هي موجوده لكن مجهوله. طب اذا كانت موجوده وهي مجهوله لنا، فما اعتقادنا فيها؟ فاكرين ابن تيميه دي؟ ابن تيميه قال ايه؟ الكلام ده قال ابن تيميه من نهج السنه النبويه. قال واذا غابت عنك بعض افراد الحكمه فسلم لاصل الحكم انه حكيم. واضح؟ اذا غابت عنك بعض افراد الحكمه، طب ما الغايه والمقصد من هذا الحكم؟ غابت عنك، انت لا تعرف، ملاش حكمه؟ لا، انما تقول ايه؟ لا حكمه لكن مجهوله لي. طب لها حكمه مجهوله ازاي كنت لها حكمه؟ لانني سلمت انه حكيم لاصل الحكم. كان ضربت لك مثال للذره والمدرمين. قال ان قال ان الرجل ياخذ ابنه ويضعه بين يدي الطبيب يشرح لا. طب انت ايه اللي خلاك تسلم؟ تسلم لاصل علمك. طب ايه؟ كل الناس، كل الاطباء، كل المتخصصين بيشكروا فيه وبيصلوا ايه عليه وعلى علمه. فانت تغيب عنك افراد عدم معرفه الدواء ده ليه، وعدم معرفه ان فتح هنا وما فتحش هنا ليه. الافراد دي غابت عنك، لكن سلمت الاصل ايه؟ الاصل علمك ولله المثل الاعلى. فاذا غابت عنك بعض افراد الحكمه فسلم ليه؟ الاصل الحكمه. الله حكيم. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك كل الاشكال عند كثير من الفرق انهم دخلوا في هذه الامور. طب لماذا فعل؟ ولماذا فعل؟ ولماذا فعل؟ ولماذا لم يفعل؟ ولماذا فعل كذا وما فعل كذا؟ لا تخيل نفسك هذا. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك ابن تيميه من يذكر البيت؟ زي ما قال ايه في التهيئة؟ واصل ضلال الخلق من كل فرقة. اصل الضلال، شوف كده، شوف الهبل دي تأييد ابن تيمية ان شاء الله زكريا يعني في عمر نتكلم فيها، هذه خاصة بالقرآن. واصل ضلال الخلق، اصل الضلال يبقى من كل فرقة. اصل الضلال في الفرق كلها. مفهوم هذا؟ في مسألة القدر. واصل ضلال الخلق من كل فرقة، فرقة من ايه؟ دخولهم في فعل الهي بعلته. ها؟ فانهم لم يفهموا حكمة له. خد بالك، شوف زي ما ايه؟ شوف البيت الاول. واصل ضلال الخلق من كل فرقة دخولهم في فعل الهي لعلتي، يبقى ده كان العلة. فإنهم لم يفهموا علة حكمة. يبقى العلة اللي ذكرها في البيت الأول كانت بتقصد بها إيه؟ العلة الغاية مش المعنى. فين؟ خلاص أنت معاك إيه؟ أصل. تيجي تقرأ تبقى أنت فاهم دي علة الغاية دي علة المعنى. واضح؟ دخول في فعل الله بإيه؟ بعلة. فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا في نوع منه من الجاهلية. واضح؟ يبقى باعتقادنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أنه إذا ظهرت لك الحكمة من هذا فالحمد لله، وإن لم تظهر فليس لها حكمة. لا، ليس لها حكمة إذا الله يفعل العبث. والله منزه عن هذا. واضح؟ لكن بتقول إيه؟ أنا مسلم لأصل الحكمة إن غابت عن هذا. فهمت المسألة ولا لا؟ واضح؟ قال الشيخ هنا: الشرع حكيم يعلل الأحكام بعلل، منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول. القاعدة الثالثة عشر. يقول الشيخ شرح المتعة أيضا: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقال أيضا: إذا زاد تغير الماء النجس بأي طريق كان فإنه يكون طهورا. انتبه، إذا زاد تغير الماء النجس في العلة النجاسة. النجاسة صحيح؟ طيب، إذا زال تغير الماء النجس بأي طريق كان فإنه يكون إيه؟ طهورا. هذا إيه؟ خلاص حكمه أنه طهور يرفع الحدث. مفهوم؟ طيب، الشيخ قال لأن الحكم متى ثبت لعلة زال؟ زال بسوائها. دي العلة دي إيه؟ علة معنى. لا أنتوا كده مش فاهمين. فهمت يا شيخ؟ وقت المسألة كده؟ كويس. القاعدة الرابعة، عشر في الشرح الممتع أيضا للشيخ: الضعيف لا تقوم به حجة. وقت يا اخوان مسألة العلة دي، بعدين فبحث العلة ده أصعب، بقول لك هو أصعب مبحث في علم الأصول. أصعب مبحث، سهل ولا لا؟ ها؟ فهمتوا؟ ده أصعب مبحث في علم الأصول. طبعا في مباحث الثانية في المسألة العلة لم استوفي الأدلة مش محسنة، لكن مبحث العلة ده أصعب مبحث. يجي الأشاعرة والمعتزلة يعقدوا الناس فيه، يعقدوك فيه بحر الخضاب ممكن تغرق فيه، فاهم؟ ممكن تخرج منه كده بقى جبري معتزلي غير ما تفهم، مفهوم الكلام؟ لذلك المسألة مهمة جدا أن تدرس علم الأصول، لابد أن تكون دارس معتقد إيه؟ أهل السنة. لذلك لما تيجي بنسمع علم الأصول عند الأشاعرة والأزهر بيدرسوا علم الأصول، تشوف حاجات مصايب مصايب حتى في تعريف الأحكام التكليفية، تعريف الأمر. كانوا بيعملوا بحث مع امرأة في الأزهر، بيعملوا بحث في دي الساعة 10 كده مش عارف في الراديو، فاهم؟ فأنا قدر الله مش عارف عن كده اللي سمعته إيه؟ جزء منها. فكان ببحث رسالة الدكتوراه في علم الأصول، فقعدت أسأل فبيعرف لها الأمر، بيقول لها تعريف الأمر. الأمر إيه بقى تعريفه؟ بيتكلم في الأمر ها؟ أمر به الشارع على وجه الحد والإنزال. ده كلامنا احنا بقى خلاص. لكن لما جه يعرف، لما جه يتكلم عن الأمر معاها مفهوم؟ يقول لها الأمر هو الطلب هو كلام الله النفس. كلام الله ليه؟ كلام الله النفس. يعني الله عز وجل سيأمر. تعريف الحكم ده سيأتي بعدين. أمر به الشارع على وجه الحد والإنزال. مفهوم هذا؟ ما أمر به العبد على وجه الحد والإنزال. هيجي التعريف ده، لكن هو بيتكلمها بقى في تعريف باصطلاح عنده. الأمر الإيه؟ كلام الله النفسي. طب ده ينفع؟ هذا في علم الأصول أهو، لكن دخلها في القصة. طبعا كثير من الناس أعرض عن العلم ده. ليه؟ خاف. إما إنه يخاف، إما إنه صعب، إما إنه مش عارف يعلمه، إما إنه مش عارف يفهمه. كل دي أمور عوارض لعلم الإيه؟ لهذا العلم. ومن ذلك كثير من الناس لا يدرسه، كثير من الناس لا يدرسه. لذلك مع عدم وصول هذا العلم كثير من الطلبة يفشل في تحسس التقليد، لأن أنت لو فهمت المسألة أنت عارف أصل منبع المسألة جه منين، فاهم؟ لما تعرف منبع المسألة عمرك ما تحسن لحد، لا تعرف تحسن لأبي حنيفة ولا المالك ولا الشافعي ولا الأحمد ولا الشيخ ولا الولد، لأن أنت معاك أصل إيه؟ أصل المسألة جابوها منين؟ جبناها منين؟ فهمت المسألة ولا لا؟ قال الشيخ القاعدة الرابعة عشر: الضعيف لا تقوم به حجة. الضعيف لا تقوم به حجة. هذا عليه كلام البخاري وعليه أبو محمد بن حزم وعليه ابن العربي صاحب أحكام القرآن وهو أشعري. ابن العربي صاحب أحكام القرآن هذا أشعري ليس ابن عربي. عربي صاحب عقيدة وحدة الوجود، لا، ابن عربي المالكي صاحب أحكام القرآن، هذا أشعري، انتبه له، ورد ابن القيم عليه في الصواعق المرسلة، فاهم؟ وتيجي تقرأ ابن عربي في كتاب أحكام القرآن في مسألة الأحكام، انتبه له، مفهوم هذا؟ ابن القيم في الصواعق المرسلة رد عليه في مسألة الاستواء وكذا، اللي هو ابن أشعري. أولاً الضعيف، ما هو الضعيف؟ ثانيا مذاهب العلماء فيه، ولن استوعب امر الضعيف انما سناخذ المباحث المهمه التي تهمنا، مفهوم؟ اولا العلماء يعرفون الضعيف الذي لم تتوفر فيه شروط الصحه والحسن، لم توجد فيه شروط الصحه والحسن، مفهوم؟ الحال صحيح فاتصل سنده بنه العبد الضابط عن اسمه الى منتهاه من غير شذ ولا علم. يبقى الحديث صحيح فاتصل سنده بنه العبد رجل عادل عن رجل عادل ضابط صاحب حفظ عادل صاحب دين. مفهوم ماذا؟ عادل ضابط الى منتهاه، يعني الى منتهى السنه، الى منتهى القائم. قد يكون التابعي، قد يكون الصحابي، قد يكون النبي عليه الصلاه والسلام. ده تعريف صحيح. الحسن من تصف واصل سنده بنقد معاد ضابط خفضت خف ايه خفضت الى مكان وجهه الملكه. غير ذلك هذا يكون ايه ضعيفا باختلاف بقى الضعيف ان ضعيف منه الموضوع منه المطلوب منه الكذب منه المنكر مفهوم هذا الكلام. فالضعيف ما يتوفر فيه الشروط الحسن والصحيح وكله بحسن قد يكون موضوعا قد يكون كذب قد يكون منكر لا هذا اولا. الامر الثاني ان العلماء علماء السلف كانوا يقسمون الحديث قبل الترمذي الى صحيح وضعيف الى صحيح وضعيف وكانوا يطلقون على الحسن الضعيف وكانوا يطلقون على الحسن الضعيف لا اتكلم في الضعيف الذي فيه الذي تخلف فيه شروط الصحيح مفهوم لا كانوا يذكرون ان الحسن على الضعيف على الحسن ايه على الحسن الضعيف. ومن هنا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وكذا ابن القيم في اول اعلام الموقعين لما بعض الناس قال بان الامام احمد يحتج بالضعيف ابن القيم وشيخ الاسلام ابن تيميه قال ماذا؟ قال والامام احمد انما يقول الحديث الضعيف يقول بالحديث الضعيف في فتاوى في مراد الفتاوى الخمسه ليس الضعيف الذي يظنه كثير من الناس اي الموضوع والمكروه والمكذوب والمنكر ولكن الضعيف الذي في مرتبة الحسن فإن على عهد الأئمة السلف الإمام أحمد والشافعي وغيره كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح و إلى صحيح وضعيف وأول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الإمام الترمذي. فلما قال الإمام أحمد الحديث يحتاج بالحديث الضعيف أي الحديث الحسن راجع هذا الكلام لابن القيم في أول إعلام الموقعين حينما قال باب فتاوى احمد اصول احمد التي بنى عليها فتاوى ذكر خمس اصول وذكر منها هذه المساله مفهوم؟ يبقى من قال لك احمد يحتج بالضعيف فانا احتج به كله لا انما احمد كان على عهد كان يقسم الحديث الى صحيح وضعيف والضعيف الذي يقصده احمد وإما السلف الحديث الحسن لان اول من قسم هذا التقسيم هو الامام الترمذي وجعل الضعيف ما يتوفر فيه شرط الصحيح والحسن هذا الامر الثاني. الامر الثالث هل الضعيف يعمل به على الاطلاق هكذا الكلام باطل لا يكون على الاطلاق هكذا انما اختلف الناس في هذه المساله على اقوال منهم من قال يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال واطلاق المساله مفهوم يعمل به فضائل الاعمال واطلقوه هكذا اما في امور الاعتقاد لا. القول الثاني قال لا يعمل به لا في فضائل الاعمال ولا في حلال وحرام ولا في اي شيء اذا ثبت ضعف واضح واتفق المحدثون على ضعفه واقول لك اتفق لانهم قد يختلفون واضح وهذا امر اجتهادي قد يختلفون في تصحيح وتصحيح وتحسين وتضعيف وتحسين وتضعيف وتصحيح مفهوم هذا؟ شيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل في الباب المفتوح عن امام ضعف حديث وامام اخر نفس الحديث حسنه مفهوم؟ فرجل من السلف ضعف او رجل من السلف حسن ورجل من الخلف حسن او ضعف العكس. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح في نقاب المفتوح قال يؤخذ بكلام السلف بانهم اضبط منا واعلم منا فيه وضعت المساله. فالناس اختلفوا في هذا على قولين من القول الثالث اخذ الضعيف على الاطلاق وهذا كلام باطل مفهوم اما ان يؤخذ به فضائل الاعمال وإما أن يؤخذ به في أي شكل مطلقا إذا ثبت ضعفه. واضح هذا؟ والذي قال بأنه لا يؤخذ حجر قبيح. قال ويعمل بالحديث الضعيف ولكن بشروط. ولكن بشروط. ما هي الشروط؟ الشرط الأول ألا يكون الحديث ضعيفا شديد الضعف. يعني ما تجيش حديث منكر أو موضوع أو كذب وتقول نعمل به. لا، ألا يكون إيه؟ ألا يكون شديد الضعف. يبقى الأمر برضه مش على الإطلاق. يبقى بنتكلم الناس اللي بيقولوا يعمل بالحديث الضعيف. بنقول طيب ابن حجر لما ذكر الذين قالوا، خد بالك معذرة بس أنا أقول لك الشروط هذه ابن حجر يعتبرها عن الذين يقولون نحتج بالحديث الضعيف الوضع ما يقول لك هذه شروطه افهمها. يبقى من يقول هذا حديث ضعيف ويجوز أن نحتج بالضعيف الوضع ما نقول لا تفهم انتظر هذا له شروط. الشرط الأول أن يكون شديد الضعف. طب ده تعرفها منين؟ هذه لابد ايه؟ من اهل الفن الذين يذكرون لك. يبقى لا تاخذ هذا الامر على الاطلاق هكذا. اذا اهل الفن هم الذين يبينون هذا ضعيف وهذا شيء ضعف. يعني الا يكون مكذوب، الا يكون منكر، الا يكون كذا كذا. مفهوم هذا؟ هذا الشرط الايه؟ الاول الا يكون شديد، الا يكون شديد الضعف. الشرط الثاني الا يحتج به في اصل من الاصول. يعني ما تجيبش حديث ضعيف وتقول مثلا سنثبت اصل امور الاعتقاد في ايه؟ في هذا الحديث الضعيف. لا، ومن هنا يحل لك اشكال. بعض الناس يشكل عليهم ان في كتب المعتقد احاديث ضعيفه. صحيح؟ في الكتب المسنده. يعني في الايمان البطال، الملكاني، الشريعة الجولي، في الكتب المسنده في الاعتقاد تجد فيها حديث ايه؟ ضعيف. الكبائر الذهبي فيها حديث ضعيف. طب لماذا توجد فيها حديث ضعيف؟ الاحاديث الضعيفه التي يذكرها علماء الاعتقاد في كتب الاعتقاد المسنده انما يذكرونها تبعا واستئناسا لا اصلا وتفصيلا. تبعا لايه؟ واستئناسا. يعني انا عندي اصل الحوض. حب النبي عليه الصلاه والسلام، الصلاه يجعلنا جميعا وليدين كما قال ثابت. اذا عند الحوض ده ثابت ولا لا؟ ثابت تلاقوا السنه وفي الاحاديث الصحيحه. طيب يبقى انا عندي اصل الحوض، لكن تجد مثلا بعض علماء المعتقد يحتج باحاديث في الحوض. هذه الاحاديث قد تكون ضعيفه لكن ذكرها ايه؟ تبعا واستئناسا، لم يضع اصل ضعيف. يعني لم يأتي مثلا علماء الاعتقاد بأن هناك حوض للنبي عليه الصلاة بأحاديث ضعيفة. لا، الحوض موجود، ما الحديث ماذا؟ صحيحة موجودة ثابتة، لكن هناك أحاديث قد يذكرها ضعيفة تذكر إيه؟ تذكر استئناسا وتبعا لا قصدا، ويثبت تبع الملك يثبت استقلالا. واضح المسألة ولا لا؟ يبقى إذا رأيت بعض الأحاديث الضعيفة فبعض الناس يقول هذه الكتب المعتقد. يقال في الكتب المعتقد تبعا واستئناسا ليس اصلا وتاصيلا، لان الاصل والتاصيل هذا مبني على ايه؟ على الصحيح. لكن داخل الباب قد يكون هناك احاديث ضعيفه يذكرها من؟ يذكرها المصنف، وقد تكون صحيحه عنده حسب عنده ضعيفه عندك. افهم يعني مثلا قد يصحح الالباني كتاب السنن، يعني السنن بن عاصم يحققه الالباني رحمه الله. قد يضعف احاديث ابن ابي عاصم قد يكون وضعها اصلا ايه؟ صحيحه عنده. قد تكون صحيحه ايه؟ عنده. ابن بطه في الابانه قد يضع حديث ضعيفه يضعفها مثلا المحقق، لكن هو يضعها قد تكون صحيحه او حسنه عنده. وان كانت ضعيفه ليس اصلا وتفصيلا في باب المعتقد انما تذكر ايه؟ استئناسا وكذا. فهمت؟ ولا لا؟ يبقى الشرط الاول ألا يكون شديد الضعف. الشرط الثاني ألا يحتج به في أصل من الأصول. الشرط الثالث ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما يذكر ويبين بعض. ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يذكر ويبين إيه؟ يبين بعض حتى لا يظن حتى لا يعتقد الناس أنه حديث إيه؟ أنه حديث صحيح. والله يقول لا فهمت هذه المسألة؟ إذن عندي ثلاثة إيه؟ شروط. الشرط الأول أن لا يكون شديد الضعف، الشرط الثاني أن لا يعتقد به أصلا من الأصول ما يذكر تبع المهم وسط الناس، الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. طيب إشكال والجواب عنه، هناك بعض الأحاديث قد تكون ضعيفة في كتب المعتقد، في كتب المعتقد يا رجل عندنا في كتب المعتقد بيعتبروا أحاديث ضعيفة. روح روح امشي روح اقرا تعال الأول أو كتب السنة اللي أنتم عمالين تقولوا كتب السنة في أحاديث ضعيفة، روح شوف. أو والله في أحاديث ضعيفة حضرتك ما مش فاهم مثلا مسكين مش عارف. أو والله فعلا إذا بيحتاجوا عندنا في الاعتقاد أحاديث ضعيفة، يعني احنا عندنا امور السنه اللي احنا ضعيف. الجواب كله مسكين علماء المعتبر لما بيذكروا حديثا ضعيفا ليس اصلا وتاصيلا انما يتبع وسط الناس اللي ما بيذكرهاش اصلا. ممكن لا اذكره اصلا لان عيد الاصول بقول انما انا اذكره ايه؟ استئناسا تبع ممكن ما اذكرهاش خالص او ما اذكرهاش لكن هل يتبع بايه؟ واستئناس. ده الجواب الاول. الجواب الثاني ضعيف عند حضرتك المحقق ولكن قد تكون صحيحه وحسنه عند المصنف. واضح المساله ولا لا؟ اذا الشيخ لما قال هنا الضعيف لا تقوم به حجه، اذا لا تقوم به حجه لا هذا نفي حجه نكره في سياق النفي في العموم، اذا لا تقوم به حجه في اي شيء. ماذا؟ في أي شيء. هذا ما لم يكن هناك خلاف من علماء الفن. ما لم يكن هناك خلاف من علماء الفن. مفهوم هذا؟ لأن هذا أمر اجتهادي. هذا أمر إيه؟ اجتهادي. إذا كان هناك علماء أسباب جبش الإنصاص واضح وتضعهم أمام الجبال وفلان ضعف أمام جبل صح أو فلان من الإنصاص دي ضاع حسن او حق صح امام جبل ضعف لا لا تضع هذا، انما اهل الفن الذين هم اهله اختلفوا ايه؟ اختلفوا في هذا. وذكرت لك كلام شيخ العثيمين في الخلاف بين ائمه السلف وائمه الخلف في ايه؟ في تحسين او تضعيف او تصحيح. القاعده الخامسه عشر الى الان ما اختشنا قاعدتين أنا مش مستعجل مع الشيخ العظيم بن رحمه. أنتوا مستعجلين؟ أنا مستعجلش أنا مش مهم عندي إن أنا أنهي مدرسة أو أنهي كتاب، هذا ليس مهم عندي. المهم عندي أن تفهم المادة. ممكن أخلي بعض الإخوة يقرأ في الرسالة دي ثلاث أربع محاضرات الحمد لله انتهى. هذا كتاب البعض. الطريف فرحان كده الحمد لله خلصت كتابين ثلاثة وعشرة. واضح؟ طب تعالى اساله في مساله ولا اثنين؟ خاوي هوا شيخ ابن عثيمين مات عنده كم سنه؟ 76 سنه او 78 سنه. شرح كم كتاب في الفقه؟ شرح بلوغ المرام كان كتب عن كان بلوغ المرام فقط والشرح الممتع فقط مذكرة اسمها مذكرة في الفقه دي كانت لكن شرح كامل شرح ممتع بلغة القرآن. لكن لما تيجي تقرأ في شرح في زاد المستقنع الحجاب مد الحجاب ده شرحه عشرات من غير مبالغة شرحه عشرات من علماء الحجاز إنه مد الحنبلي ده شغلته. لكن لما تيجي أي واحد يروح يبتدي يشتري كتاب يشتري إيه؟ شرح الممتع. ليه؟ الناس كلها بتدور عليه. مع انه ايه؟ كتاب واحد. في الرسالات فليس العلة في كتاب ايه؟ كتاب كتب. مش احنا خلصنا الحمد لله كتابين وثلاثة وعشرة وعشرين ومية ومتين. ليست العلة في الانتهاء، انما العلة في الدفاع والحكم يدور حول العلة. الطلب يدور حول العلة، ما هي العلة؟ انتهاء الكتاب ولا فهم الكتاب؟ فهم المسألة. هو في المسألة ولا فأمور الأمور الأصول بالذات عندي واضح، أمور الاعتقاد ممكن ما يهمنيش إن أنا أعرف فيها 20، ما خلصنا إجماع سلف الاعتقاد كم محاضرة؟ 30 محاضرة. ممكن إجماع سلف الاعتقاد ده يخلي بعض الإخوة يقرأوا عندنا 3 4 5 6 7 محاضرة حتى كده طويل كمان 6 محاضرات وانتهينا منه. لكن المهم إذا ترجع إلى فائدة ترجع إلى بحث وضعت المسألة ولا لا، فلا يكون همك إنهاء كتاب قط، إنما يكون همك الفائدة منه. هل استفدت أم لا؟ هذه العلم. هو أنت جاي المسجد لتنهي كتاب أم جاي إليك المسجد لتفهم كتاب؟ نعم لتفهم كتاب. مفهوم هذا المسألة؟ قال الشيخ القاعدة 15 النهي يقضي الفساد. في قاعدة ثانية النهي يقتضي الفساد قبل أن ننتقل إلى النهي في الفساد. معذرة يا إخوة، العلة تنقسم إلى إيه؟ علة معلومة وعلة أحسنت. العلة المعلومة يعني إيه؟ علة معلومة مش فاهم فاهم تعرف أنت بتتكلم معاك يعني إيه علة معلومة؟ وجد ال وجد هدية وجد إيه؟ إذا وجدت العلة وجدت الحكم. طب اضرب لي مثال. المرأة يا حاضر لا تصلي لا تصوم، إيه الحكم هنا؟ من فين الحكم؟ لا تصل لا تصوم، ايه العله؟ طيب كويس جدا، ضرب لي مثال تاني. ها؟ أفضل في النهار رمضان. ماشي، ايه الحكم اللي عليه؟ عليه حكم كذا، ايه العله؟ الإفطار، دي عله اسمها عله؟ معلوم. إذا وجدت وجد الحكم، إذا دفع دفع الحكم. كويس جدا. طب إيه العلة الغائية؟ قال لك في حاجة اسمها علة غائية، إيه العلة الغائية؟ لا يشتري ثياب، قد يوجد وقد وقد لا يوجد. اضرب لي مثال. العلة الغائية اللي دي العلة الغاية، منهم من يعمل ومنهم من لا يعمل. ولكن لو قلنا ان العلة معلولة في قول الجبرية، لو قلنا بان العلة هي معلولة لا ما ينفعش، ده قول اهل البدع صحيح. طيب كويس، يبقى العلة تنقسم الى علة معلولة وعلة غاية. طيب ايه معنى العلة المعلولة؟ ايه تعريفها اصلا؟ الوصف المناسب. الوصف المناسب للحكم. طب ايه الفرق يا احمد بين العله اللي هي الوصف المناسب للحكم والحكمه؟ العله الوصف المناسب للحكم، الحكمه هي الغايه من المقصد. احسنت، الغايه والمقصد من الحكم. طب اضرب لي مثال يا عبد العزيز. على يا شيخ انا العله الغائيه ولا العله المعلوله؟ على العله الغائيه والعله المعلوله. ازاي يا شيخ؟ انا السفر. ايه؟ السفر والمرض علة للإنسان يصوم عدة أيام أخرى. أما الغير المقصد من هذا الحكم تيسير على الناس. العلة السبب والمرض. الحكم. طيب الغاية يبقى الحكم منه إيه؟ في عدة أيام أخرى ده الحكم. طب إيه الغاية والمقصد من الحكم؟ التيسير ورفع الحرج عن الناس. التيسير ورفع الحرج عن الناس. طب اضرب مثال آخر يا شيخ أحمد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكين خمر. العلة هنا مسكور. العلة ايه الغاية؟ هي علة معلولة. العلة معلولة. نعم العلة الغائية هي الحكمة. هي الحكمة حفظ عقول الناس. حفظ عقول الناس. حفظ عقول الناس. كويس. كويس جدا. ممتاز. طب القاعدة اللي شيخ ذكرها تحط يدور حط علاج الوجود المعلم دي في العلة الغائية في العلة المعلولة. العلة المعلولة. ها؟ العلة المعلولة. خليك سابق. خلي المعلومة عندك سابقة زي الحركة كده. خليش حد يزك. المعلومة عندك مهزوزة. واضح؟ لو المعلومة عندك مهزوزة تهز. هذا غلط. خلي عندك المعلومة سابقة. تفاهم سابقة. حتى لو الشيخ غير ده كذا. الكلام ده غير صحيح. كذا كذا. مفهوم سابقة ده. ليه قلت عيد ولا ليه؟ خليك صاحي افهم. الضعيف لا تكون به حجه شيخان. الناس اختلفوا في الضعيف اختلفوا في ايه؟ من الذي قال لا يؤخذ به مطلقا؟ كما يقول ابن تيمية رحمه الله والدكتور بكر أبو زيد وفي الأحاديث في السنة الأحاديث متواترة، لكن قد يذكرها قد يذكر بعدها حديثين ضعيفة ليس أصلا في مسألة الإيمان أو تفصيلا لها، إنما تبع لإيه؟ وسط الناس ها؟ شربوها دي طبعا النهي يقتضي الفساد، هذه القاعدة الخامسة عشر. عندنا نهي التي هو الحكم، وعندنا الفساد فساد الحكم. يعني ايه النهي في الفساد؟ الله الباطل والفاسد. قلنا أولا الباطل والفاسد لماذا تعرف مفيش لحمه اليومين دول، وهيجيب مثلا شحن خنزير عشان الناس تاكل تراب. ها ينفع؟ ها طب ده حكم ايه؟ ده باطل صحيح؟ عند العناب فاسد مش باطل. ليه فاسد؟ لان البيع نفسه اصله مشروع. يبقى البيع ايه؟ اصل مشروع. يبقى البيع ده ها صحيح، لكن المبيع ها فاسد. لا ما ينفعش الكلام. فهمت المساله؟ لا ما ينفعش. على ذلك لو انا بعت واشتريت وكسبت من لحم الخنزير ومن الخمر، يبقى المال معايا ده لو انا جيت دوبت عند الاحناف ها خلاص نزلت استغفر الله وتوب. ليه؟ لان البيع اصله صحيح، اصله مشروع. لكن ايه المحرم؟ المبيع اللي هو الخنزير. فانا جيت دوبت خلاص، ما حكم هذا المال؟ عند الاحناف ولا خليه خلاص خليه معاك، عند الاحناف خليه معاك. لان اصل المبيع مشروع، لكن انت دأسك فقط على ايه؟ على الخنزير. هذا حرام، فاستغفر الله وتوب. لكن الجمهور يقول لك لا، يقول لك ما ينفعش. ليه؟ لان هذا محرم اصلا ووصفا، وقع الحكم اصلا ووصفا حرام. البيع ده نفسه ايه؟ ما هو اذا كان اصل المبيع، اصل البيع حلال، لكن البيع هنا محرم لا يجوز. فهمت؟ لذلك في فرق بين ايه؟ ما كان اصلا مشروع، ما كان وصفا حرام فيسمى فاسد. يسمى فاسد عندهم. فهمت المساله؟ خلاص دعك من دعك من الاول، مش مفهوم دعك. لكن افهم ان ابي حنيفه عنده ما كان مشروعا اصلا محرما وصفا يسمى فاسد. ما كان محرما اصلا ومحرما اصلا يسمى باطل. الجمهور عندهم كلا الاثنين اسمه ايه؟ اسمهم باطل او اسمهم فاسد. لا شك يعني مفيش خلاف بينهم. هذا فاسد وهذا باطل، هذا باطل وهذا او هذا فاسد. لو كان فيهما الهه الا الله لفسدته. فسمى اعظم شيء هو الشرك، سمى ايه؟ سمى فاسد. مفهوم؟ فالنهي يقتضي الفساد. لكن هذه المساله عند العلماء تحصل على اربعه اقوال. ارجح الاقوال فيه النهي يقتضي الفساد ليس على الاطلاق، انما يقتضي الفساد اذا كان منصبا على ذات العباده. اما اذا كان النهي غير منصبا على ذات العباده فالفاعل اثم والعباده صحيحه. ثاني، النهي يقتضي الفساد اذا كان النهي منصب على ذات العباده مثل الذي ذكرته لك. الا فلا تخزن امور المساجد في اني انهاك. انهاكم عن ماذا؟ عن الصلاه. يبقى النهي هنا منصب على الصلاه. فلو صليت لوقع الصلاه هنا ايه؟ باطل فاسد، لانك منهي عنه. خلاص كده؟ طيب لو ان رجل صلى صلاه الظهر ولكن لبس ذهب، يلبس خاتم من ذهب، حكم الذهب حرام على الرجال، حل للاناث. صحيح؟ طيب اذا كان هو حرام على الرجال، رجل لبسه وصلى به، حكم صلاته لو على النهي يقتضي الفساد على الاطلاق كذا قاعده، صلاته باطله، لانك منهي عن لبس الذهب وانت لبست الذهب وصليت به، اذا العباده فاسده. لكن الصحيح ان هذا الرجل اثم عن لبسه بالذهب والصلاه صحيحه. ليه؟ لان النهي الذي هو على الذهب في حديث منفصل وحده، امسك النبي عليه الصلاه والسلام بالذهب والحرير وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثهم. يبقى ده حديث واحد هكذا على حكم الذهب للرجال. خلاص؟ والرجل مأمور بصلاه الظهر وانه يسام اذا صلى الظهر، هذا حديث اخر. جمع الرجل بين الامرين، أوصله للشيخ الفلان ولك عندي أجر. ثم بعد ذلك قلت له لا تذهب إلى الشيخ فلان وفي الآخر، وإن ذهبت سأعاقبك. مفهوم هذا؟ هو ذهب إلى الشيخ أعطاه الكتاب ثم ذهب إلى الشيخ الآخر، لكان عليك ماذا تفعل؟ لتعطيه الأجر الذي أنت وعدته على أنك ستعطي هذا الكتاب، ستعطيك أجر، وتعاقبه على أنه ذهب إلى هذا الثاني. أما إذا قلت له أنا لن أعطيك أجرا لأنك ذهبت إلى فلان، يكون عدلا؟ لا. إذن الجهة هنا اسمها جهة منفكة، هذا طريق وهذه جهة، هذا طريق، هذه جهة وهذه جهة، لكن أجر على هذا ويأثم على هذا. صحيح ولا لا؟ أنت بتقول لابنك اذهب إلى فلان، مفهوم؟ وقل له كذا، لو ذهبت لي أنا هديك أجر، هديك عندي 5 جنيه، بلاش 5 جنيه، ما بلاش حاجة، هديك 10 جنيه، طفل صغير خلاص، وما تروحش عنه وانت طالع، وانت طالع لي ما تعديش على فلان، لو عديت عليه أنا سأعاقبه، هضربه. فعلا راح لفلان اللي انت قلت له، قلت له هديك 10 جنيه، وهو جاي لك راح معدى على فلان، تعمل انت ايه؟ لكان من العدل، لكان من العدل، لكان من العدل، تعمل ايه؟ انت هنا تديله فلوس وهتضربه. وقول انا هاخد بكلام الشيخ مثلا في المساله دي، هاخد بكلام مثلا راجل علامه وكبار، راجل كبير، فاهم؟ لكن في الصحيح تعمل ايه؟ تعطيه اجر لانه ذهب الى فلان، لانك وعدت، وتعاقبه على انه ذهب الى فلان. لكن لو قلت له اذهب الى فلان، انت بباب الثاني، اذهب الى فلان ولو ذهبت اليه تعطيك اجر، وانت جاي لي مالكش دعوه بفلان، لو جيت لو رحت له لن اعطيك الاجر الذي وعدتك اياه. يبقى تعمل ايه كده؟ لا تعطيه شيء اذا مر على هذا الرجل، اذا النهي اقتضى فذلك انت، لانك جعلت النهي منصب على ايه؟ على الزاد العام. وصل ولا لا؟ مفهوم؟ اذا النهي يقتضى الفساد اذا كان النهي منصب على ذات العباده، اما اذا كان خارجها فلكل فكله بحسب. صحيح ولا لا؟